أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: استيقظت من النوم قبيل الفجر ولم أصلي الوتر، هل يصح لي أن أصلي ركعة واحدة بدون شفع ركعتين أثابكم الله؟ إذا ضاق عليك الوقت ولم تستطع إلا أن تصلي ركعة فصلي ركعة هي وترك، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. وكما لو نمت وقد صليت وردك وأخرت وترك إلى السحر فصليت ركعة في السحر، ثم إذا طلعت الشمس اقضي وردك من الليل الشفعي، وبناء على ذلك نعم يشرع لك أن تصلي الوتر ركعة واحدة، لأن الثلاث أدنى الكمال أوسط الكمال، والإجزاء ركعة، والله تعالى أعلم.